لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، ولكل من أبوي حر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر مصنف رحمه الله أن القن أي المملوك ليس له أن يحرم بحج إلا بإذن سيده، لأنه المملوك ما وجب عليه الحج، لأنه مشغول برب سيده، بخدمة سيده، مشغول بربه، فلا يجب عليه الحج. فما دام أن الحج لا يجب عليه، لا يجوز له أن يحج إلا بإذن سيده، فإن أذن لسيده فلا بأس. وكذلك أيضا الزوجة ليس لها أن تحج إلا بإذن سيدها، إلا بإذن زوجها، والمراد بحج النفل، المراد هنا في حج النفل. ولو أحرم العبد أو أحرمت الزوجة بحج نفل، ليس بفرض ولا نذر، بحج نفل، فللزوج تحليلها، لأنها لا يجوز لها أن تتطوع بشيء مما ينافي أو يفقد الزوج بعض حقوقه فيه إلا بإذنه. فإذا مثلا العبد المملوك أحرم بالحج ولم يأذن له سيده، فلسيده أن يحلله ويمنعه من الحج. كذلك الزوجة لو أحرمت بحج نفل غير فرض بغير إذن زوجها ومنعها زوجها، فله ذلك، لا يجوز لها أن تحج إلا بإذنه. أما إذا كان الحج واجب مثل حجة الإسلام، أو كذلك نذر، لأن النذر إذا أوجبته على نفسها وجب، فإنها تحج بالنذر ولو لم يأذن زوجها، ولا يجوز له تحليلها، بخلاف النفل فله أن يحللها. أما الفرض فليس له ذلك، سواء كان الفرض حج الفريضة أو حج مثلا حصل له فساد وجب عليها أصبح واجب، أو نذر نذرته. فالحاصل أن الشيء الواجب لا يجوز له أن يمنعها منه، أما النفل فله أن يمنعها منه. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل. كذلك أيضا الوالد له حق على ولده، فالابن أيضا لو أراد أن يحج ومنعه والده فله منعه، ولا يجوز له أن يحج إلا بإذنه، هذا إذا كان نافلة. أما الفرض لا، الفرض واجب فيحج ولو لم يستأذن والده، ولا يجوز لوالده أن يمنعه، ولو مثلا حج بدون رضا والديه فهو معذور بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا إذا توفرت فيه شروط الحج وتأخر عنها فقد عصى، فلا يجوز للوالد أن يمنعه، ولا هو أيضا يلزمه طاعة الوالد. لكن إن كان في نفل فهذا نفل، وطاعة الوالد واجبة، فطاعة الوالد تقدم على الشيء على النفل. وكذلك أيضا في الجهاد في سبيل الله، إذا منعه من الجهاد في سبيل الله فله منعه، ولا يجوز للولد أن يجاهد في سبيل الله إذا منعه والده، لأنه نفل، وامتثال أمر الوالد واجب، فلا يقدم النفل على الشيء المفروض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالد واجب، إلا فيما هو واجب لله فواجب حق الله مقدم على حق الوالد. لكن في نفل الجهاد أو في نفل الحج أو نفل العمرة ونحو ذلك، فللوالد أن يمنعه من ذلك، ولا يجوز أن يحج أو يعتمر نفلا إذا منعه أبوه من ذلك. وله لو أحرم بالحج أو العمرة نافلة للوالد أن يحلله من هذا ويمنعه من حجه أو عمرته هنا، لكن لابد أن نتنبه أن هذا في النوافل، أما الفرض لا. إذا كان فرض الحج عليه أو كذلك نذر حج، لأن النذر واجب جبر عن نفسه فهو واجب لله، لا يجوز له منعه من ذلك، ولا يلزم الوالد طاعته فيه لأن هذا من طاعة المخلوق، ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. نعم، يقول حر بالغ، يعني إذا كان بالغ معناه أنه حر عاقل وبالغ ومكلف، أما غير الحر هذا مشغول برق سيده، وأما الصغير فالوالد على كل حال مسؤول عن الصغير، لكن هم يقولون لو كان أنه كبير وبالغ وحر ومتوفرة فيها الشروط ورجل منتهم مثلا من حجر الوالدين فلهم منعه من النوافل، أما الصغير فهو لا يزال في حجر أبيه، لا يتصرف ولا يذهب إلا بإذنه، لكن فلذلك خشي يتوهم متوهم أن هذا بالنسبة للولد الصغير اللي عنده ولد. لا، حتى ولو كان كبير ولو أنه مستقل بنفسه ولو أنه غني ومغتني بنفسه، لا، الوالد لو يمنعه من النفل. نعم. ولا يحللانه إن أحرم. نعم. والقادر المرقب ولا يحللانه إن أحرم. لا، قبل العبارة. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. نعم، إن دخل في النسك بأحرم بالعمرة أو أحرم بالحج ما يحلل، لازم يتمه، لأن الله سبحانه لأن هذا أصبح في حق لله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل فيها وجب عليه إلا الزوجة بالنفل وكذلك المملوك بالنفل فلهما أن يحللانه، لأنه ليس لهما أن يحرم إلا بإذنه، أما الولد ما يلزم لو تصرف ما يلزم أنه يبغى يحج يستأذن والده، هذا ما هو لازم، لكن لو منعه والده فله حق المنع، لكن لو ذهب وأحرم ما يجوز له يتحل، بل يمضي ويكمل، لأنه بعد إحرامه أصبح واجب عليه، وهكذا إذا أحرم بحج أو أحرم بعمرة فهو أصبح واجب عليه، لأن الله أمره بإتمامه وأتمه، يعني إذا دخلتم فيه يجب الإتمام ولو كان نفل، فإذا دخل فيه أصبح كالفرض، لازم أن يتمه، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. والقادر المراد فيما سبب من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما. نعم، القادر. رجع المصنف رحمه الله لما ذكر هذه المسائل المستثنات ممن توفرت فيه شروط الحج، رجع إلى تعريف القادر على الحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والمستطيع هو القادر على الحج. القادر يكون قادرا بنفسه، يعني يستطيع الركوب ويقدر أنه يركب، وقادر بماله، بمعنى أنه عنده من المال ما يمكنه من أن يستأجر به ما يوصله إلى مكة، فهذا هو ما تعريف القادر، وهو معنى من استطاع إليه سبيلا. والشارع صلى الله عليه وسلم أخبر أن المراد بالمستطيع هو من يملك الزاد والراحلة، فإذا ملك الزاد والراحلة وهو قادر على الركوب، لا، ولذلك قالوا قادر حتى يدخل فيها القدرة على الركوب والقدرة على المال، فإذا توفرت هذه الشروط وجب، وإذا لم تتوفر فلا يجب عليه. نعم. ووجد زادا وراحلة بآلتهما. نعم، قادر أن يركب ويذهب ووجد زادا وراحلة بآلتهما ما يحتاج إليه، يعني وجد مركوبه سواء مركوب على الراحلة ما فيما كان عليه في السابق، أو مثلا يجد مثلا يستأجر به سيارة تذهب وترجعه، أو طائرة تذهب وترجعه، فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه الحج. نعم. صالحين لمثله. نعم، صالحين لمثله، لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس ممكن انه مثلا الحاملة اذا بغت تمشي لشهر اثنى الحجاج يحج معهم ويمشي على رجل ولا يوم، هذا يجب عليه، اللي يستطيع يقدر يمشي مع الحجاج او يخدمهم او كذا. في بعض الناس لا، ما يحتاج الا معه حشم وخدم وكذا، لازم تتوفر حاجاته، مثل انسان مثلا كبير في قومة او تحته مسؤولية ناس اخرين او كذا، لا ما يستطيع ان يمشي، لابد ان تتوفر فيها الشروط المعتادة لمثله. ولذلك قال وزاد ان صالحين لمثله، لان الناس يتفاوتون، بعض الناس يحج مثلا يقول انا بروح معك يا فلان اخدمك وتخلينا حج، اذا كان توفر له هذا فهذا طيب، لكن بعض الناس لا، لابد ان يكون معه من يخدمه، لابد معه من يقوم بشؤونه، واذا ما يستطيع يقوم بشؤون نفسه او يكون مثلا ضعيف او كذا، فهو لابد ان تتوفر فيه الشروط التي يمكنه معها الحج. لما روى الدارقطني باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحله. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حاله او مؤجله. نعم، يعني هذا ايضا اذا توفرت له بعد تسديد الدين اذا كان عليه دين، وبعد تسديد الكفارات اذا كان عليه كفارات، وبعد تامين معيشه اولاده حتى يرجع، فاذا توفرت هذا وجب الحج. اما ان كان لا، معه المال اللي يوديه لكن ما عنده اهله شيء، والا عليه دين لازم يسدد دينه قبل، ولا عليه كفاره لازم يسدد الكفاره قبل، فاذا توفرت في هذه الشروط بعد قضاء الكفارات وما عليه من ديون ونحو ذلك وتأمين ما يكفي أهله حتى يرجع، هذا وجب عليه الحج، وإذا لم تتوفر فلا وجب عليه الحج. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله. نعم، نفقته ونفقة لعياله حتى يرجع. نعم. على الدوام. على الدوام، نفقة عياله على الدوام، لكن كلمة على الدوام هذه اختلف العلماء فيها، منهم من قال على الدوام يعني طول العام، ومنهم من قال على الدوام يعني معناه حتى يرجع، وهذا هو الصحيح، لأن الإنسان ما كل إنسان يملك قوت سنته، أكثر الناس ما يملكون قوت سنته الواحد، فالمهم أنه يملك قوته هو حتى يرجع، وقوت عياله حتى يرجع. أما على الدوام يعني على ما فسره بعض الفقهاء على أنه يعني مثلا على الاستمرار، هذا صعب، من يضمن قوته على الدوام؟ ولا يضمن الواحد قوته ولا سنة واحدة، ما يضمن شيء، فالمراد أن قوته حتى يرجع إليهم، وإذا رجع فالله سبحانه وتعالى تكفل برزقه ورزق أولاده. نعم، نحن نرزقكم وإياهم. نعم. من عقار أو بضاعة أو صناعة. نعم، يعني هذا نوعية اللي فيه عنده عقار يدر عليه، أو عنده صناعة يدر عليه، أو عنده بضاعة، عنده فلوس معطيه شخص يشتغل به ويعطيه مكسبه، إذا توفرت هذه الشروط هذا وجب عليه الحج. نعم. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم. نعم، وبعد الحوائج الأصلية اللي يحتاج إليها، والناس في هذا يتفاوتون، إن أحد يحتاج شيء، طالب العلم يحتاج إلى كتب ضرورية له، هذه لازم، ما يلزم مثلا قال لا بيعها الكتب وحجبه، ما يلزم هذا. كذلك الإنسان مثلا الفرشة اللي يحتاجها قدام الناس، ما يقال بيع فرشك وحجبه. حوائجه الأصلية هذه ما دخلت فيه، فهو بعد استكمال هذه الأمور إذا توفر شيء وجب عليه الحج. وكذلك الإنسان إذا كان ما يخدم نفسه لا سلس عنده من يخدمه، لابد أيضا من تكملة هذا الشيء. نعم. ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. نعم، ولا يصير مستطيع ببذل غيره له. لو إنسان قال له أنا بحج بك متبرع لك، بتبرع بكلفك حتى ترجع، ما يجب عليه ولا يلزمه القبول، لأن هذا فيه منه، ولو إذا كان هو ما يستطيع بنفسه، لكن لو حج كان طيب وتسقط عنه الفريضة، لكن لا نقول يجب عليك، إذا تبرع له إنسان قال أنا بحجبك، لأن هذا فيه منة عليه ولا يحب الناس عليه منة، هذا ما يلزمه. بعض العلماء حتى قال لو كان والده أو أخوه قال ما يلزم حتى يكون هو غني بنفسه، لأن الله خاطبه ولا يعني الناس حجبت من استطاع بنفسه، يعني ما هو استطاع بغيره. نعم. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. كذلك يضع يعتبر أمن الطريق، أنه مثلا الطريق إلى الحج يكون آمن، إذا كان مخوف ويخشى على نفسه ما يلزم حتى يحصل تأمين الطريق. نعم. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. نعم، على طريق مؤمن آمن من مثلا من اللصوص، آمن من الذي يخشى على نفسه والقتل أو على أخذ ماله وكذا، وكذلك إذا يوجد في طريق ما يكفيه ويكفي مؤونة مثلا بعيره فهذا لازمه، إذا ما كان في شيء فهو معذور. نعم. يوجد فيه الماء والعرف على المعتاد وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم، وسعة وقت عنده وقت يمكن يأدي، لأن الإنسان قد مثلا يرزقه الله وقت متأخر ولا يمدي، لا سيما فيما سبق أحيانا يحتاج الحج إلى 14-15 ما وصل إلى مكة، أما الآن والحمد لله تيسر، لكن لو أنه ابتنى مثلا حصله الغنى يوم عرفة ما نقول لازمك تروح، لأنه فات عليه ما يدري ما يدركه، لكن إن شاء الله يصير السنة المقبلة. لكن لو توفر فيه مثلا وقتنا هذا توفرت فيه الشروط عنده مثلا في واحد الحجة أثناء الحجة وجب عليه الحج، لأنه في أي مكان يكون، لأن الطيارات أنا والله الحمد والشكر أقصى الدنيا ب16 ساعة و17 ساعة عمل. نعم، فهذا على حسب أحوال الناس قدرتهم وعلى حسب الأحوال في الزمان، لأن الزمان يختلف. نعم. وإن عجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى بره أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. نعم، القادر سبق لنا القادر الذي يستطيع الذهاب بنفسه وبماله، قد يكون قادر بماله ولا يستطيع ببدنه، وقد يكون العكس قادر ببدنه لكن ما قادر بماله، فإذا كان قادرا بماله ولا يقدر ببدنه وجب عليه أن ينوب من يحج عنه، من حيث أراه الله واستطاع بماله فهو ينوب من يحج عنه، إذا كان مريض ما يستطيع، كبير السن ما يستطيع الركوب، النيض والخلقة ما يستطيع يثبت على الراحلة، فإذا كان بهذه المقدار من مرض أو كبر أو نحو ذلك أو ثقل جسم كذلك عكس نضو الخلقة، فهذا إذا كان على هذه الصورة فإنه يجب عليه وهو ملوك قدرة بالمال وجب عليه أن يحج من يحج عنه من بلده الذي هو فيه. نعم. فورا من حيث وجب، أي من حيث وجب، من حيث استطاع الحج، حيث وجب عليه الحج. فلو فرضنا مثلا أنه هو مثلا في المدينة لكنه ما استطاع الحج، ثم مثلا انتقل إلى جدة وصار بجدة وصار غني، نقول حجج من وحل ما كنت مستطيع عن الحج، حجج واحدة من جدة ولا يلزمك من بلدك الأصلية، هي في بلدك الأصلية ما تستطيع ولا تقدر، حجج من حيث استطعت، من حيث وجب عليك الحج من المكان الذي أنت فيه تجعل من يحج عنك، وهكذا وإن اغتنى وهو في المدينة وجب أن يحجج عنه من المدينة، يكلف شخص يذهب من المدينة ويحج عنه. نعم. من حيث وجب أي من بلده، لقول ابن عباس يعني من بلده، يعني من حيث اغتنى فيه، إذا كان في بلده اغتنى وجب عليه يحج منه. نعم. لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. نعم، هذا هو الأصل هذا الحديث الثابت في الصحيحين في قصة الخثعمية حينما سألت النبي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، ومن المعلوم أنها ستحج من المكان الذي هي فيه وأبوها، فهي تحج من المكان من البلد اللي فيه. وإذا كان هو ما استطاع، لأن النبي لما أخبرت أنه ما يستطيع فلا حجي عنه، فكل من استطاع. لكن إذا كان حج عنه مثلا ابنه أو أخوه أو قريبه فهذا، وإلا فهو يدفع لشخص من المال ما يوصله إلى مكة ويحج ويرجع نيابة عنه. ويجزي ودل على حديث على أن المرأة إذا حجت عن الرجل فهو يجزي، ولا يلزم أن يحج عن الرجل رجل أو عن المرأة امرأة. لو حج الرجل عن المرأة أجزأ، أو حجت المرأة عن الرجل أجزأ. نعم. ويجزي الحج والعمرة عن عيان المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به. أمر، نعم، أسلم بما أمر به. يعني إذا مثلا عوفي، لفرض إنسان مريض ما يستطيع وخاف على نفسه، وحجت شخص عنه، وهذا لما إنه مشى استصح صار يقدر يحج، يلزم يحج، وتكون حجة اللي راح عنه هذه نافلة له، يلزم يحجه. لكن لو ما زال مرضه واستطاع إلا بعد ما دخل النائب في الحج، أحرم بالحج، إذا أحرم بالحج دخل فيه فإنه يجزئه إذا أحرم، إذا كان استصح بعد ذلك. نعم. فخرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا. يعني إذا ما وجد نائب له قدرة ولا لك أحد من الناس يحج عنه، فهذا لا يكلف الله نفسا لا وسعا. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم، هذا من شرط النائب أن يكون حج عن غيره. أما اتنوب شخص وهو ما تتحج لا ما يجزي، إذا حج لازم أن تكون الحجة له، ولا يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل الذي في تلبيته يقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يجوز أن يحج شخص عن أحد وفريضة الإسلام باقي في ذمته. هنا ويصح أن يستنيب قادر غيره وغيره في نفل حج أو بعضه. نعم، قادر وغيره في نفل حج. لو كنت مثلا تحب تحج ولكنك مثلا تقول الله حر وأنا يشك علي الحر أو كذا، ولكن نفل، يجوز التنوب شخص يحج عنك لو أنك لك قدرة إذا كان نفل، أما الفرض لا. في نفل حج أو بعضه والنائب أو بعضه، في نفل حج كامل أو في بعضه، يكون حاج لكنه يتعبه رمي الجمرة ما يستطيع يرمي الجمار، لو رمى راح يرمي الجمار صار خطرا عليه. لو امرأة مثلا حامل تخشى على ولدها مثلا من الزحام وكذا، لها أن تنوب من يرمي عنها الجمرة، هذا بعض الحج، حج به أو عن بعضه، أي عن بعض الحج ليقوم به عنه. نعم. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج عن منه. نعم، النائب أمين فيما يعطاه، لأنه يبي يعطيه كفايته، يبي يعطيه فلوس وقل هذه فلوس اصرف منها كفايك إلى ما ترجع، وإذا رجعت رجع علي الباسي، فهو أمين. إذا جاء مثلا أعطاه فلوس وصرف منها وقال لها أنت ما تحتاج كل هذا، نقول له هذا نائب عنك وهو أمين، ما تحاسبه، اللي قال لك أنا صرفت كذا هذا وصرف هذا مؤتمن وأمين، قال والله أنا ركبت من كذا وركبت من كذا وشريت طعام كذا وشريت الهدي بكذا وعملت استأجرت خيمة بكذا وعملت كذا، قال ما قال والله هذه مصاريف كثيرة أنت ما صرفت هذا، لا، نقول هو أمين ما قال لك شيء، لأنك أنت ما اعتمدت عليه ولا خلته يحج عنك ولا أعطيته لأنك ما تأمنه، ما دام أنه أمين يقبل قوله. ويحتسب له نفقة رجوعه. نعم، إلى حج يخلص لا رجوع إلى أهله، فهي على المنوب حق النائب حتى يرجع إلى بلده. وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. إيه نعم، إذا كان هو يحتاج من يخدمه لازم خادمه أيضا تبع نفقته، وإن كان عادة أنه يخدم نفسه فليس كذلك. نعم. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. إيه نعم، المرأة لها شروط أكثر من الرجل، لأن لابد أن تكون قادرة ببدنية وتكون قادرة بمالها وأن يوجد لها محرم، لأن المرأة ما يجوز أن تسافر مع غير ذي محرم. فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليها. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لو مثلا وجدت محرم والمحرم ما يستطيع في صير نفقته هي ونفقة المحرم عليها، لأن المحرم ما مشى إلا من أجله، فنفقة المحرم أيضا عليها، لأن المحرم ما يلزمه يحجبه. لكن إذا طلبت منه وقال نعم تتكفلين بالنفقة، يلزمها أن تتكفل بنفقته، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المحرم واجب ولازم ونفقته تابعة النفقتين. لحديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز. نعم ما في فرق، قال والله هذه عجوز ما يحتاج إلى محرم ذي. لا، المحرم لازم، كبيرة السن أو غير كبيرة السن أو صغيرة لا بد لها من محرم، ولا يتساهل في هذا. نعم. وقصير السفر وطويله. نعم، قصير السفر ما دام اسمه سفر سواء قصير أو طويل ما يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن كان الأحاديث يعني وردت لا يجوز لها أن تسافر 3 أيام إلا محرم، والحديث لا يجوز لها أن تسافر مسافة قصر إلا بمحرم، لا يجوز أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا بمحرم، والحديث الآخر لا يجوز أن تسافر بدون تحديد وقت إلا بمحرم، فلا يجوز المرأة أن تسافر سفر إلا مع ذي محرم قصيرا أو طويلا. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. نعم، هذا هو المحرم. المحرم من تحرم عليه على التأبيد كأبيها كزوجها، وزوجها هذا محرم معروف، وإذا كان غير الزوج كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وخالها وعمها كذلك، أو أخوها من الرضاع يجوز، أو مثلا من باب المصاهرة مثلا مثل زوج بنتها، هذا محرم لها. فإذا صار من تحرم عليه على التأبيد هذا هو محرمها، سواء من طريق الرضاع أو من غيره، لأن يعني النبي كان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأخوها من الرضاع يجوز يكون أيضا محرما لها. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم. نعم، قد تحرم على الرجل لكنه بسبب محرم، أو مثلا إلى أمد ليس إلى أبد، مثلا زوج أخته يحرم تزوجه لأن مع أخته، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين، وما يجوز الجمع بين الأختين، لكن لو ماتت أختها أو طلقها جاز أن يأخذها، فهذا تحريم ما هو مؤبد، تحريم مؤقت وقت ما ربما، فهذا ما يكون محرم لها، ما يكون الله هذا تحرم عليه يكون محرم لها، لا ما هو محرم لها، لا بد أن يكون محرم، تحرم عليه على التأبيد النسب أو ما يشبه النسب وما شبهه النبي مثلا الرضاع ونحوه. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوعة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة. نعم، لأنها تحرم عليه على التأبيد أيضا، يعني إذا لاعنها حرمت عليه أبدا. نعم، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم عليها. نفقة المحرم عليها أي على المرأة، يلزم يعني لا ما تتوفر فيها الشروط حتى تجد نفقتها ونفقة محرمها. فيشترط لها هذا سائل يقول: إني مقيم في الجهة الجنوبية وأتيت اليوم لمكة بدون إحرام نية العمل ومن ثم الحج، هل علي شيء؟ إيه، كانوا ناوين الحج، فإذا ما يجوز في أشهر الحج اللي ناوين الحج يدخل إلا بالله بإحرام، سواء بإحرام حج أو إحرام عمرة، لكن عاد إذا جاء نية العمل وجلس وهو من عزمه الحج فهو لا بد ان يحرم من الميقات الذي مر عليه. واذا جاء من الجنوب ان كان مارا على السعديه فهو يحرم يرجع ويحرم للحج من السعديه، وان كان جاي مثلا من طريق الطائف يحرم من وادي محرم ولا من السيل. نعم. هذا سائل يقول: اذا كنت اصلي وحدي وجاء شخص وصلى معي واتخذني اماما ولدي سلسل البول، هل صلاته صحيحه؟ العلماء يقولون من به سلس البول لا يكون امام الا بمثله، ما يكون امام الا بمثله، فهو اذا صلى ولم يدري فهو بعد السلام مثلا تخبره من اجل ان يعيد صلاته، لان صلاتك انت من بك سلس البول ما صحت الا ضرورة، ولا يصلح ان يكون امام الا بشخص مثله فيه هذا المرض. اما الصحيح لك طهارته كاملة، ولا يكون من طهارته كاملة مأموم لإنسان غير كاملة، ولكنها ناقصة إلا أنه للعذر الضرورة مبيحة له. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أحج لأبي وأنا حججت حج الإسلام عن نفسي، وهو شيخ كبير يبلغ من العمر 80 سنة، وهو قادر على المجيء ولكنه لا يستطيع إنهاء الإجراءات استخراج جواز سفر؟ ما يستطيع؟ ما يستطيعش استخراج جواز سفر؟ تنتظر لعل الله يسر أمره مسألة ثانية، إذا أيست منه فلا بأس أنك تحج عنه. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن يصلي الضحى؟ هل يجب علي الأذان والإقامة لصلاة الضحى؟ الأذان والإقامة لا، الأذان والإقامة ما تشرع إلا للمفروضات الخمس فقط. أما بالنسبة أيضا للمسافر واللي صلي وحده فهو حتى الفرائض الخمس سنة، الأذان والإقامة بالنسبة لي، بالنسبة للمسافر سنة، وبالنسبة للي صلى وحده أيضا سنة. أما في غير المفروضات الخمس لا يشرع لها أذان ولا إقامة، إلا ما ورد في بالنسبة لصلاة الكسوف أن ينادى لها الصلاة جامعة، فهذا كذلك ورد. نعم. هذا سائل يقول: هل إذا حجت المرأة بدون محرم هل حجها صحيح؟ نعم، حج صحيح وتسقط عنها فريضة الإسلام إلا أنها آثمة، فهي تأثم بسفرها، لكن لو وقفت بعرفة وحجت مع الناس وخالفت المنهي عنها الفريضة تجزئها، تسقط عنها الفرض، إلا أنها آثمة بهذا الفعل، فيتحصلت على أجر من ناحية وعلى إثم من ناحية. نعم. هذا سائل يقول: وأنا ساكن خارج حدود الحرم، هل يجب علي المبيت في ميناء؟ إيش يقول؟ يقول: أنا ساكن في خارج حدود الحرم، هل يجب علي المبيت في ميناء؟ أي نعم، كل حاج يجب عليه يبيت في ميناء، مبيت في ميناء من واجبات الحج، كل حاج سواء خارج الحرام أو سواء من أهل مكة أو من أي مكان لابد أن يبيت في ميناء، لأن هذا من واجبات الحج. هذا سائل يقول: إذا فات علي صلاة الفجر هل أقوم بصلاة الفجر مباشرة أم آتي بالراتبة؟ لا، إذا كان فاتك صلاة الفجر مع الجماعة ولكن الوقت ما فاتك فأنت تؤدي الركعتين الفجر ثم تؤدي الفريضة. وكذلك أيضا لو أنه مثلا ما انتبهت من النوم إلا بعد طلوع الشمس أيضا تترك ركعتين الفجر وتأتي بالفريضة. لكن ربما في حالة من الأحوال، وهو لو فرض أنك مثلا تأخرت وقمت عند طلوع الشمس وتخشى من طلوع الشمس فأنت تبدي الفرض علشان تقع الفرض في الوقت وتخلي النافلة ولو بعد ذلك، وإن كنت ما تخشى معك سعة فأنت جب ركعتين، إن الركعتين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركهم، ويقول: صلوها ولو طردتكم الخير، ويقول: ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإن خشيت طلوع الشمس فلعلك تصلي الفرض من أجل أن تدركها في الوقت، لأن لها وقت محدود، إذا طلعت الشمس فات وقتها وصارت ليست أداء وإنما هي قضاء. نعم. هذا سائل يقول: هل يجب الهدي للرجل والمرأة هدي واحد يكفي؟ هدي واحد للاثنين لا، لأنهم كل واحد حجته مستقلة وما يترتب على الحجة كذلك مستقل من هدي أو غيره. نعم. هذا سائل يقول: إلا نافلة، إذا كان ما عليه هدي ويحب أنه يطلع شيء نفل أنا في مانع أنهم يشتركون بهدي يذبحون تبرع طاعة لله، هذا لا بس، مثل ما يشترك الزوج زوجته بأضحية أيضا ويضحون، هذا لا بس. أما الشيء الواجب هدي التمتع أو مثلا لفعل محظور أو ترك واجب، لا ما يجزي إلا عن واحد فقط. هذا سائل يقول: الأب منع ابنه من الحج بعد الإحرام، ما يفعل؟ يقول: الأب منع ابنه من الحج بعد إحرامه. بعد إحرامه أين؟ يقول: ماذا يفعل إذا دخل في النسك؟ لا، إذا دخل بالنسك ما يجوز له أن يمنعه، لأنه وجب عليه، لأن الإحرام بالحج والعمرة يخالف بقية العبادات. لو أحرم بالصلاة وقطعه فلا عليه، أو أحرم أو صام صيام مثلا نفل ثم بداله وترك الصيام هذا اليوم ما عليه، لكن الحج لا، ما يجوز يتركه ولا يجوز تخلى عنه، ويجب عليه أن يتمه سواء لو كان نافل، فهذا لا يجوز أن يتركه ولو منعه والده ما دام دخل فيه وأحرم. نعم. هذا سائل يقول: هل يدخل الشخص الذي لم يستطيع المجيء إلى الحج بسبب الحاكم جائر يمنع الناس من الحج، هل يعتبر الشخص غير مستطيع؟ نعم، إذا كان يمنع ولا يمكن من الخروج هذا ما هو مستصيح. الأمر يميذ لله ما بيدو حيلة. فإن كان أنه مجرد بس خوف أو مجرد أنه قال لا تحجون ولا معاقب ما هو معاقب فلا يسمع ولا يصير، لكن إذا خشي من عقوبة من سجن ولا من ضرب ولا من قتل ولا من أخذ ماله نعم. أما مجرد إذا قال له إنسان ظالم وهو قال لا أحد يحج ولا أنكم تحجون هذا ما يطيعون، اللي عليه فرض واجب يحج ولا يسمع له ولا يطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ترتب على هذا شيء، ترتب عليه مثلا إما قتله ولا سجنه ولا ضربه ولا أخذ ماله نعم، فهذا يمتنع ومحذور عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الحمد لله رب العالمين.